الدائرة الأولى، دائرة المختلف. طيب نرسم شكل دائرة بهذا الشكل، ماشي. طيب لو بدينا بالبحر الطويل، مين يذكرنا وزن البحر الطويل، الشكل الأصلي للبحر الطويل اللي هو ايه؟ فعول مفاعيل فعول مفاعيل 8 مرات. طيب هنا ايه؟ فعول فعول مفاعيل، احنا عندنا ايه؟ 8 مرات، يعني فعول مفاعيل 8 تفعيلات اقصد، يعني بل فعول مفاعيل. احنا كده خلصنا ايه؟ الشطر الاول، صح؟ احنا ماشيين دايره كده، وبعدين نقول هذا الشطر الثاني فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، ماشي كده؟ نعم، هذه 8 تفعيلات لو تصورنا انه على شكل دايره كده. فهنا لو اخذنا دول مع بعض فعول ودول مع بعض ايه؟ مفاعيل، ودول مع بعض فعول ودول مع بعض مفاعيل، وهنا فعول وهنا مفاعيل وهنا فعول وهنا مفاعيل، دي التفعيلات. هذا يطلع الايه؟ الطويل، ماشي. طيب المديد، المديد اوله ايه؟ فاعلات. يعني المديد لو جينا بدينا من هنا، يعني نفس الدايره دي بس بدينا من هنا، يعني لو كان عندنا لون اخر أو ممكن نعمل بشكل اخر. لو هنبدا من هنا، يعني من عند السبب هنا، قول فاعلات، صح؟ تنتهي هنا فاعلات، وبعدين فاعل، ده مع ده يعمل ايه؟ فاعل، وبعدين دول مع بعض يعملوا فاعلات. لو بدينا من هنا حركة سكون حركتين سكون حركة سكون، هذه فاعلات، وبعدين من هنا فاعل، وبعدين فاعلات، هذه فاعلات لغاية هنا، وبعدين فاعل لغاية هنا، وبعدين فاعلات هنا، فاعلات، وبعدين فاعل اللي هو ده مع ده، ماشي. فهذا يعمل الايه؟ جزاكم الله خير. هذا يعمل لك البحر الايه؟ المديد. يعني لو بديت من هنا يعمل لك بداية الطويل، ولو بديت من هنا يعمل لك بداية الايه؟ المديد، وتمشي تلف لغاية ما ترجع تلاقي هو المديد. طيب البسيط، البسيط ايه؟ مستفعل فاعل مستفعل فاعل، هو بادي من فين؟ مستف، يعني بادي بسببين خفيفين. فين اول سببين خفيفين جنب بعض؟ هنا. نعم لا لازم سببين خفيفين جنب بعض، فنبتدي من هنا، يعني نقول هنا من هنا اللي بالاحمر دول مستفعل، وبعدين فاعل، ماشي، مستفعل لغاية هنا، يعني هذه مستفعل، بعدين فاعل، وبعدين هنا مستفعل، تيجي تنتهي هنا فاعل، بعدين مستفعل فاعل، بعدين مستفعل فاعل، نعم مستفعل فاعل، فتمشي كده يعني مستفعل فاعل، هنا مستفعل وبعدين هنا فاعل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل وهكذا. هتمشي 8 يعني، هتلاقيهم 8 مستفعل فاعل 8 مرات. فهو نفس هذا هذه الدائرة هي تضم 3 أبحر، تضم 3 أبحر بحسب من أين تبتدئ. إذا بديت من عند الوتد المجموع الذي بعده سبب خفيف وبعده وتد مجموع، يبقى هتبدأ من هيكون هذا بداية البحر اللي إيه الطويل، واضح؟ إذا هيبقى فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول وهكذا تمشي. لو هتبتدي من هنا فاعلات، اللي هي من هنا فاعلات فاعل فاعلات فاعل فاعلات فاعل وتمشي هكذا، هذا يعطيك الايه المديد. لو هتمشي من اول مستفعل فاعل مستفعل فاعل يعطيك الايه البسيط، واضح؟ فهذه الدائرة الأولى تضم 3 أبحر، دي كلها مع بعض في دائرة واحدة. فعندنا 5 دوائر بهذا الشكل